القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل، ومعنا دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. ونتحدث اليوم عن علامات محبة ربنا سبحانه وتعالى لعباده. ربنا سبحانه وتعالى محبته سابقة للعبد. لأن هو من هو اللي حبنا الأول. نعم، هو اللي حبنا الأول، وهو اللي أوجدنا من عدم. وهو اللي عمل لنا منهج وتكفل بحفظ هذا المنهج. ربنا من أجمل العلامات اللي احنا هنقف عندها بيقول: يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقراب الأرض مغفرة. الله. يعني من الروائع اللي الإنسان يعيش في ظلال هذا الحديث القدسي. ده من الدلائل اللي تخلي الإنسان دايما على يقين وعلى يقظة بحب الله سبحانه وتعالى، وأن يبادل الله سبحانه وتعالى هذا الحب بإيه؟ قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أنا أمسك بقى النوافل دي وأمسكها كده بإيدي وما سبهاش أبدا، أكون حريصة دائما على فعل كل خير يقربني من الله سبحانه وتعالى، وخاصة النوافل، لأن قالوا النوافل دي هي جابرة للصلوات. يعني إذا كنت بصلي فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وحصل سرحان، نسيت ولا حاجة، وده طبعا من طبيعة البشر. أيه. جعل ربنا سبحانه وتعالى النوافل جابرة. يعني إيه جابرة؟ يعني أي صدع في الصلاة بتجبره النوافل. شوفي قد إيه النوافل مهمة في حياتنا. إيه من النوافل اللي ممكن الصائمة تفعلها؟ لازم تكون حريصة على السنن بعد الصلوات. تمام. إنها حريصة إنها تخدم الصلاة، إنها حريصة دايما بالذكر والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل. خلي يومك كله لله عشان تجني الثمرة. حتى وانت بتربي أولادك برضو انت بتقومي بعمل جلل حقيقة، يعني نعم. بالتربية الصالحة والمستقيمة، بتعلميهم الصوم، بتعلميهم الصلاة، بتعلميهم ازاي في هذا الشهر الكريم يتقربوا من المولى سبحانه وتعالى. انا هقول لها كلمة جميلة جدا: كلنا بنتعب داخل البيوت، لكن في فرق كبير جدا من واحد بيتعب وبياخد اجر من الله، واحدة بتتعب ما بتاخدش. ليه بقى؟ اجعلي النية سابقة لكل عمل بتعمليه. تعب في الاولاد، تعب في المعيشة، تعب في المأكل، في المشرب، في كل اعمال البيت. كل ما تبدأي تعملي عمل قولي: اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. كل دقيقة بتمر عليكي بتاخدي بيها حسنات. ده في قول رائع جدا لأحد التابعين بيقول من دلائل محبة الله سبحانه وتعالى، بيقول: ليس العجيب من فقير يتودد. مش العجيب ان انا الاقي واحد فقير بيمد الي دي يتكفف، ولكن الاعجب من غني يتحبب. ان الله سبحانه وتعالى يتحبب الى عباده. ازاي؟ ان الله يتنزل في كل ليلة الى السماء الدنيا بيسأل: هل من داع فأستجب له؟ هل من صاحب حاجة فأقضي له؟ أليس هذا رب غفور شكور يجب علينا أن نفعل كل ما يقربنا إليه؟ وقفات ورحمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دكتورة روية خليل الداعية بوزارة الأوقاف، واليوم أيضا نزيد الصائمة من أعمال الخير ومن محبة الله سبحانه وتعالى، تعملها نقول لها إيه؟ أقول لها: لا تجعلي لسانك أبدا يقف عن ذكر الله، اجعلي لسانك أختي الحبيبة رطبا بذكر الله. في كل دقيقة بتمر عليك اذكري الله سبحانه وتعالى بكل ما يحلو لك من الذكر. تكتبي عند الله: من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.